تقدم إلى خطبة المرأة وهو لا يعلم أن أخاه قد خطب، لا يعلم أن أخاه قد خطب. طيب، فإن علم أنه خطب لكن لا يعلم هل ردوها أم قبلوها؟ صحيح أنه ليس له أجر، خلافا لمن قال إن هذا خاص فيما إذا قبلوا، فيما إذا قبلوا الخاطب الأول لم يجد الثاني له، وأما إذا ردوا أو جهل هل ردوا أم لا فله أن يخطب، فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح أنه إذا جهل فله أن يخطب. والحاصل أن خطبة الرجل الأول إما أن يخطب أو يرد أو تسهل الحال، فإن قبل فالخطبة حرام ولا إشكال، وإن رد فالخطبة جائزة ولا إشكال، وإن جهل لا يدرى أهم ردوه أم هم يتشاورون إلى الآن. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، والصحيح أنه نعم، لأن الخطبة قائمة الآن، وقد يكونون بصدد أن يقبلوا هذا الخاطب لولا خطبة الثاني. فالصحيح أنه إذا جهة الإنسان هل ورد أو قبل أنه لا يقبل. طيب، فإن أذن إن أذن الخاطب الأول الثاني فإنه جائز، لأن الحق له وقد قرن به. طيب، وإن جهل، إن جهل الثاني خطبة الأول جاز أيضا، جاز، وعلى هذا يحمل خطبة أسامة ومن؟ وأبو جهل وأبو سفيان معاذ. ثلاثة، خطب امرأة واحدة. المهم أن نقول مع الجهل لا بأس، ولكن طيب إذا علم هل يجب عليه أن يسحب الخطبة أو له أن يبقى؟ يسحب يجب عليه هو عرف الله الذي سأل الخاطب الأول وقال إنك أذن لا بأس، إذا لم يستأذن أفلا نقول إن هذا الرجل خطب على وجه المباح فلا يلزمه أن يسحب خطبته؟ تبين أنه غير، تأملوا ندعها إلى جزنا. طيب، ثم قال ولا تسأل المرأة، لما ذكر حق الرجل على الرجل قال ولا تسأل المرأة، حق المرأة على المرأة، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها شفاء ما في إنائها، ولا تسأل بالضبط، أين معطوف على لا يفيد وعلى لا كلها بالضبط، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، متفق عليه. لا تسأل المرأة، المرأة هل المراد بها الزوجة أو هو عام؟ الظاهر العموم، يعني سواء كانت الزوجة السائحة ضرة للمسؤول طلاقها أم أجنبية، فلا يجوز لها أن تسأل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل طلاق أختها، طلاق أختها من الزوج، يعني لا يجوز لا تقل المرأة للرجل طلق فلانة. وقول لتكفأ ما في إناء، اللام هنا للعاقلة أو للتعليم؟ للعاقلة، اللام للعاقلة، لأن النهي عن الطلاق سواء لهذا الغرض أو لغيره، سواء لهذا الغرض أو لغيره، إلا إذا كان لمصلحة فسألت المال. طيب، وقول لتكفأ ما في إنائها، كناية عن قطع إنفاق الزوج عليها، لأن الزوج إذا أنفق على زوجته يأتي لها بالطعام بإناء، فإذا طلقت فكأن التي سألت الطلاق حرمتها هذه هذا الطعام فكفأتها، ولهذا قد كفى ما في بنائه. وقول طلاق أختها يعني أختها من النسب أو من الرضاعة، أختها في الدين كذا؟ طيب، لكن يؤخذ من هذا الحديث من قول ولا تسأل أن نصنها عن هذا، والمراد بالأخت الأخت في الدين. فهل نقول إنها إذا سألت طلاق امرأة نصرانية تزوجها مسلم كما كالأول؟ أقول هذا بناء على إيش؟ على القاعدة، وإلا فيشمل هذا الحديث من عدة فوائد نأخذها الآن إن شاء الله. نعم، وفي رواية المسلم ولا يصوم هذه لا نهي لأنها جزمة، لأن الفعل بعدها مجزوم. ولا يصوم المسلم على صوم المسلم، الصوم هو تقدير الثمن من المشتري، تقدير الثمن من المشتري ليبيع عليه الثاني وهو معروف. ولكن الصوم يقع على نوعين، صوم في المزايدة وصوم يركن إليه البائع ويطمئن إليه البائع ويهم أن يوجب العقد. أما الأول فلا نهي عنه بالاتفاق، الصوم الذي في المزايدة في السوق كل الناس الذين يشترون سلعهم فإن المشترين يتزايدون، هذا يقول 10 فيقول الثاني 11 والثالث 13 وهكذا. لكن إذا ركن البائع إلى المشتري ولم يبق إلا أن يوجب العقد حمد الله، فإنه لا يجوز لأحد أن يتقدم إلى البائع فيزن، لأن البائع ركن. أما لو قال البائع من يزيد أو بعد أن ركن إليه سمع بأن فلان يريد هذه السلعة فترك الركود إلى السائل ثم ذهب إلى الأول ثم ذهب إلى الثاني فطلب الجزيات فهذا لا بأس. في هذا الحديث عدة فوائد، أولا تحريم بيع الحاضر بالبائع لقوله صلى الله عليه وسلم كقوله ابن شبن لقول أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر الشفاء، وأصل في النهي التحريم، ولكن عرفتم أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا لذلك شروطا ومن ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن لا يكون له سمسار. ثانيا أنه لو باع حاضر النبات فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن النهي عائد إليه، وما عاد النهي إليه فلن يكون صحيحا. لكن بعض أهل العلم صح البيع وقال إن النهي هنا لا يعود إلى معنى يقتصد البيع، وإنما يعود إلى حق البائع أو الناس، ولكن الصحيح أن البيع لا يصح لأنه قد ورد النهي عنه، وما ورد النهي عنه فلن يكون مقبولا ولا نافلا، كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. ومن فوائد الحديث تحريم النجس بقوله ولا تناجش، فإذا وقع النجس ثم بيع على من نجس عليه فهل البيع صحيح؟

وتزوج على هذا الشرط، ولكنه بعد أن تزوج فهذا الشرط باطل ولم تطلق زوجته الأولى، فهل للزوجة الثانية الجديدة المشترطة فصل النكاح؟ نعم. نعم. إن كانت لا تعلم الحكم الشرعي فلها خيار، فلها خيار، لأنها لا تدري، ما أقدمت على المحصل، ولا يمكن أن نعاقبها بأمر لم تعلم به. وإن كانت تدري أن هذا حرام فإنه ليس لها خيار، ولكن يبقى النظر في الرجل هل يؤدب أو لا يؤدب. نعم، إن كان يعلم بالحديث فإنه يؤدب. لماذا؟ لأنه غرّ وخدعه، غرّه وخدعه. طيب، لو سألت المرأة طلاقها لمصلحتها بأن تكون المرأة قد تعبت من زوجها، وجاءت المرأة الأخرى قد جزاك الله خيرا تبكي من هذا، توسط إلى عند إيش فعيلة عنده، فذهبت وسألت طلاقها، فما تقول؟ يجوز. جائز، نعم، قد يكون محمولا لأن فيه إنقاذا لها من زينها عليه من سوء العشق وإحسان إليه. طيب، لو سألت طلاق أختها لمصلحة الزوج لا لمصلحة الزوجة، لا يجوز ينظر الزوج يعرف مصلحته. نعم، هذه امرأة صديقة الإسلام، قوية الجنة، مسرفة في الإنفاق، تلعب على زوجها كل يوم، تقول هات نوع من الخبز، كل يوم تقول هات نوع من الغرفة، كل يوم تقول هات نوع من اللباس، والزوج معها كشاف مع الراعي، فأرادت أن تنقذ الزوج من هذه المرأة ولهب التطلب والطلاق، فهل يجوز او لا؟ يمكن يتخلص من هذا الطلاق. كلكم ستقول جاء، لا يجوز، لكنه قد يكون محمودا لان فيه انقاذا لهذا الرجل المغلوب على امره. لا ما هو هذا، ما يمكن ان يفهم. وقد يكون الانسان غريب إذا جاءت هذه المرأة وقالت يا فلان طلق زوجك وأنا بعطيك 1000 ريال، أنت وكرا مفرح، لكن بالأول ما عندك تفكير في الطلاق. إذا نقول إذا سألت المرأة في طلاق نفسها فلا يكون من ثلاث حالات، أن يكون لمصلحة الزوج أو لمصلحة المرأة فهذا يجوز، أن يكون لقطع رزق المرأة حرام، يعني الإضرار بالمرأة هذا حرام، يعني الإضرار بالمرأة هذا حرام. طيب، إذا سأل الرجل طلاق المرأة من زوجها، يعني سأل رجل زوجا أن يطلق زوجته، يصلح في التفصيل إذا كان لمصلحة الزوج فلا بأس، لمصلحة الزوجة فلا بأس، لقضى رزقها لا يجوز. طيب، إذا كان لغرض نفسه للسائل، هو نفسه يريدها للمرأة، نفسه يريد المرأة، لا يجوز، حرام. لماذا؟ لمصلحته هو، لأنه عدوان. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله من سأل من رجل خلعة ليتزوج المرأة، مع أنه سوف يعطي الرجل دراهم الخلع، يعني واحد مثلا ينزوج هذا الرجل وذهب إليه وقال له أنا بيعطيك شفعة أطلق زوجي، سمع الرجل فطلق وأعطاه شفعة، وقلنا لماذا؟ قال لأني أريد الزوج، فهذا أنكره لمن كيف يقول هذا؟ إذا كان الشارع نهى أن تخطب المرأة المعتدة ولا تعزمها في النكاح جبر فيها وأسر، كيف واحد يقول لك يطلع من زوجه ويسوي هذا أفضل ولا شك في تحديد. طيب شيء ولهذا لو رضي لو جاءه المتلقي وقال فلان السلعة هاي سعرها كذا وكذا نعم ولا بيأخذ منك بعشرة وراضي ما في شيء نعم لولا أنه جائز ما قال له خيار فإذا أتى سيد السوق فهو بالخيار والخيار فرع عن الصحة ولو كان حراما ما صح هم الغالب على الباجل ما في محتاج طيب هو في عليه الآن أن تسأل عن عن عن شراء المتلقي ولا عن بيع المتلقى لا ما في بس شيخ شيخ صلى الله عليكم أقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع الرجل على بيع أخيه مثلاً أو إجارة أنا مثلاً أتيت أنا خارج ليس عندي بنيان سأؤجره ولكن أتيت في هذا الوقت وقلت أنا عندي لك عمارة أزين من هذه وأرخص منها يعني لست صاحب ملك أريد أن أنفع نفسي وإنما أريد أن أنفع صاحبي وقلت هذا أجرت ثمانية وأنا عندي لك شقة أحسن من هذه بخمسة ما هي حتى وإن كان قصدي نفعل المشتري أنا خارج عن الاثنين ولو خرجت ما يجوز هذا رزق الله نعم عبد الله بالنسبة للخاطب أقول إذا أنه ما علم يعني يتوقف ما يخطر إذا أنه ما يجري معطر أو معطر أين طيب ما نقول أنه ينتظر يتحرى المدة يعني مثلا أبدا لأنه ربما أنه يعني يكثر مشاورته لا بس أكثر من سنة ها؟ يعني ينتظر ويتحرى المدة بدل ما انه ينتظر انتين يشوفه يقبل ولا ما يقبل يمكن يتزوج مرته ويجي عيال نقول هل له يعني نقول نقول يا عبد الله رح للرجل انت للرجل الخاطب اقول رح للرجل الخاطب وقل له يا اخي هل تسمح لي اتقدم ولا انتظر لان رجحنا ان بجامع ثم قال مؤلف رحمه الله ولمسلم لا يسم المسلم على سوم المسلم لا يسم الجزم لأنه لو كانت مرفوعة لقال لا يسوم لا عندنا لا يسوم في الجزم مدري هذا يرجع للأصل اللي عندنا هكذا لا يسوم المسلم لا يسوم هذه فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وحذفت الواو للجزم ولا لإيش لالتقاء الساكنين لأنه لا يمكن أن يحذف حرف من وسط الكلمة من أجل الجزم أي لا يمكن أن يكون عامل الجزم هو الذي حذفها إنما يحذف الحرف للجزم من آخر الكلمة معلوم هذا ها؟ لا يمكن أن يحذف حرف العلة أو حرف العلة من وسط الكلمة لتسلط العامل عليه لأن الحرف الذي يحذف لتسلط العامل ما كان في الآخر مثل لم يرمي ولم يخشى ولم يدعو حذف حرف العلة لأجل الجزم أما إذا كان في وسط الكلمة فإن علة الحذف غير تسلط العامل على هذا الحرف فالعلة هنا لا يسم العلة التقاء الساكنين لأنه إذا جزم الفعل صار آخره ساكن فيلتقي آخر الساكن مع الواو الساكنة والواو حرف علة فتحذف